في فهم المناسك ومعرفته ونحو ذلك، ولكن لا يعني هذا أنه يقدم قوله على قول غيره، ولا تستفاد من أقوال عطاء من سيتفهم أقوال عطاء وفتاوى عطاء لا مأخوذة عن أكابر الصحابة عن عباس وجماعة، ولكن لا يعني هذا أن فتوى عطاء يسلم فيها من كل وجه وتصادر آراء الآخر، ولا في أن السلف كان يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد، كلام من الصواب يحتمل خطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أعتذر لك الأسئلة كثيرة، سنحاول نأخذ الدرس الثاني وهو كتاب التوحيد.